Dobrze. Strzelasz. قلنا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم المرسلين وبعد قلنا سابقا ان المضمار ينقسم الى ينقسم الى امرين وهو ما دل على غيبة كهم وهو مستتر او حضور وهو قسمان احدهما ضمير المخاطب نحو انت والثاني ضمير المتكلم نحو انا وهو ما يسمى اي هذا الضمير بالضمير البارز وهو ينقسم الى متصل ومنفصل وهو لا يبدأ به كالكاف نحو ولا يقع بعد إلا في الاختيار فلا يقال ما أكرمت إلاك وقد جاء شذوذا فما لي عوض إلا هو ناصر وضمائر متصل تسع مجموعة في كلمة أنا وهي تنهاكي زيد ومن الضمائر المتصل ما يشترك فيه في الجر والنصب وهي الكاف والهاء ففي الجر كلاه وفي النصب كأكرمتك كأكرمتك وهناك أكرمته نعم هذا للنصب له للجر وأكرمته للنصب ولك للجر وأكرمتك للنصب سيد وهناك ما يشترك في الرفع والنصب والجر وهي الياء والهاء والنون الياء والهاء والنون الياء تأتي للرفع والنصب والجر طيب مثال كارف مثال ضربني في محل نصب ضربني لي في محل نصب زيد مر بي جر وانت تضربين تضربين في لي محلي رفع طيب زيد والهاء الهاء للرفع والنصب والجر ايوه هات مثال الرفع ضربته وهو مضروب مسكين للنصب تأتي للنصب والجر فقط الهاء لا تأتي للجر زيد والنون تأتي الضمائر أسماء ها الضمائر أسماء إذن عندك الرفع والنصب والجر منها ما يأتي للرفع والنصب والجر ها مثل نا والياء صح ضربنا كتبنا ها راسلنا وبنا والياء مثلناه من ما يأتي للرفع فقط ألف والواو والنون الألف للرفع والواو والنون والواو للرفع والنون النون ضمير نسوة للرفع زيد و والهاء لا لا يأتي جر النصب ها والتاء تأتي للرفع فقط نعم. ها كتبت كتبت كتبتي كتبتم كتبتن كتبتما فلو أنك فعلت هكذا ما يأتي للرفع فقط ما يأتي للرفع والنصب فقط ما يأتي للرفع والنصب والجر ما يأتي للنصب والجر وما يأتي هكذا لو أنك ما لشقر أو بعدين نصوب فإذا الياء نعم الهاء لا الهاء للنصب والجر زيد والنون كارف بنا فإننا نلنا الميلة صح نا ما هو النون نا نلنا ما هو أنت قلت النون عندنا نون عندنا نا صح نا. لأن الكلمة التي جمعت فيها الضمائر إيش هي أنا وهي تنهاك تنهاك أنا نا هذا ضمير وتن نون ضمير هذا نون النسوة وذكنا الجماعة ذكر واضح؟ إذن هذا نا هذه تأتي للرفع والنصب والجر زين كألف بنا للجر فإننا للنصب نلنا للرفع زين وهناك ما يشترك في الرفع وهي الألف والواو والنون الألف والواو والنون الألف تأتي للرفع والواو تأتي للرفع